بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة مشاهدي قناة المجد العلمية ومتابعين على موقع الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية. هذا الدرس يأتيكم على الهواء مباشرة من قناتكم قناة المجد العلمية في مدينة الرياض. يسرنا ويسعدنا أن نستضيف فيه كل من فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. أستضيف أيضا جمعا من الإخوة من طلبة العلم الذين حرصوا على حضور مثل هذه الدروس، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أرحب أيضا في البداية بفضيلة شيخنا، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. أرحب بكم مشاهدي الكرام، وأسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على موقع الأكاديمية www.islamacademy.net أو بالاتصال على أرقام الهواتف التي ستعرض على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى، فأهلا وسهلا بالجميع، وعلى بركة الله نبدأ درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. موضوعنا اليوم عن الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وربما أيضا نأخذ جزءا من الباب الذي بعده وهو باب الإمامة. قبل أن نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى، المراد بالأوقات التي نهي عن الصلاة فيها كما يعبر بعض الفقهاء، أو الساعات التي نهي عن الصلاة فيها كما يعبر البعض الآخر، المراد بالصلاة هنا التطوع المطلق، لأن سبق في الدرس الماضي أن قسمنا صلاة التطوع إلى أقسام: التطوع المقيد بالوقت، والتطوع المقيد بالفرائض، والتطوع المقيد بالسبب، والتطوع المطلق. من المعلوم أن صلاة التطوع الأصل فيها أنها مطلوبة دائما في كل وقت، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولما سأل ربيعة الأسلمي رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. وإنما عبر بالسجود لأن السجود من أهم أعمال الصلاة. ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله: هذان النصان وغيرهما يدلان على أن الأصل أن الصلاة مطلوبة في كل وقت، ولكن الشارع استثنى أوقاتا أو ساعات نهى عن الصلاة فيها، نهى عن التطوع المطلق في هذه الساعات أو في هذه الأوقات. وهذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، يعني المنهي عن التطوع فيها، هي ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وسنسمع الآن من الأخ معمر، تفضل. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا. طيب، لأن نقف هنا والمستثنيات نؤجلهم بعد قليل. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر كما ذكر غيره من الفقهاء بيان الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، والمراد الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ليس المقصود الساعة المعروفة عندنا الآن المقدرة بعدد من الدقائق 60 دقيقة، وإنما المقصود الوقت بغض النظر عن جزء هذا الوقت، لأن قد يزيد عن الساعة العرفية والمعروفة وقد ينقص. هذه الأوقات يذكرها بعض الفقهاء على سبيل الإجمال، وبعض الفقهاء يذكرها على سبيل التفصيل أو على سبيل البسط. على سبيل التفصيل هي 5، وعلى سبيل الإجمال هي 3، ويدخل بعضها في بعض. المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها على سبيل البسط أو على سبيل التفصيل، ذكرها على سبيل التفصيل، ذكر 5 أوقات وبينها. قال: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا الوقت الأول. من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، هذا الوقت الثاني، يعني قدر، يعني قيد قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، هذا الوقت الثالث، وبعد العصر يعني بعد صلاة العصر حتى تضيف أو تتضيف الشمس، بمعنى تميل للغروب، وإذا تضيفت للغروب حتى يكتمل غروبها، هذه 5 أوقات. تلاحظون أن بعض هذه الأوقات طويل نوعا ما يزيد عن الساعة، وبعضها قصير جدا دقائق معدودة. الوقت الأول قال: من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. طيب، المؤلف رحمه الله قال: وهي 5 بعد الفجر. بعد الفجر لم يقل بعد طلوع الفجر، ولم يقل بعد صلاة الفجر، لم يقل بعد طلوع الفجر، ولم يقل بعد صلاة الفجر، وفرق بينهما. بعد طلوع الفجر يعني من حين أن يتبين الفجر الثاني، يعني من حين الأذان، من حين وقت أذان الفجر سيكون أطول. والأمر الثاني أو التعبير الثاني من بعد صلاة الفجر معروف، يعني من بعد الانتهاء من الصلاة، من بعد السلام من الصلاة، صلاة الفجر. هل الوقت اللي هو وقت النهي الأول هذا، هل هو يبتدئ من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر؟ السؤال واضح؟ هل وقت النهي عن التطوع يبتدئ من طلوع الفجر الثاني أو من أداء الصلاة من حين الانتهاء من صلاة الفجر؟ الواقع للفقهاء رحمهم الله في هذا خلاف. بعضهم يقول أن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر، وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر، يعني وقت النهي عن التطوع المطلق عن التنفل يبتدئ من طلوع الفجر، ويستثنى ركعتي الفجر، يستثنى ركعتا الفجر، ركعتا الصبح الراتبة والفريضة. الفريضة طبعا غير داخلة أصلا في أوقات النهي، لأن الفرائض لها أوقات محددة خارج عن أوقات النهي، ويجوز قضاؤها إذا فاتت في جميع الأوقات كما سيأتي. فالفرائض خارجة عن النهي، الفرائض خارجة عن النهي مطلقا ولا تدخل. الكلام في التطوعات، يستثنى ركعتا الفجر، لما يعني للدليل الذي دل على ذلك، وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي مرت معنا الدرس الماضي. في حديث أيضا في هذا الموضوع، نص في الموضوع، وهو: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعة الفجر. إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، ضعفه كثير من أهل العلم. الأحاديث الصحيحة الأخرى التي سنقرأها بعد قليل عبرت بالصلاة، لا صلاة بعد صلاة الفجر، أو لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فقالوا عبر بالصلاة، يعني غالب النصوص الصحيحة في الصحيحين أو في الصحيح عبرت بالصلاة، بينما الذي نص على طلوع الفجر هو حديث واحد وفيه مقال، كثير من أهل العلم ضعفوه، وبعض أهل العلم صححه، بعض أهل العلم صححه، ومنهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وصححه أيضا الألباني. على كل حال، الأرجح أن وقت النهي لا يبتدئ إلا من بعد الصلاة، لما سبق وأن أشرت أو ذكرت من أن غالب الأحاديث لم تعبر بطلوع الفجر وإنما بصلاة الفجر. طيب، هل لهذا الخلاف ثمرة وإلا هو خلاف لفظي؟ أقرب ما يكون إلى أنه خلاف لفظي، لأن عند الجميع يقولون ركعتي الفجر لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وطبعا الفريضة، ولكن هؤلاء قالوا إن النهي يعني وقت النهي المنهي عن الصلاة فيه هو من بعد الصلاة، وأما بعد قبل الأذان فلا يشرع فيه، ليس معنى أن منع عن التطوع فيه وإنما لا يشرع، قالوا لا يشرع بهذا التعبير. على كل حال، كما قلت لكم، الذي يظهر والله أعلم بالصواب أن المعنى يعني متقارب، اللفظ بخلاف اللفظ لا في المعنى. لو أردنا أن نسمع الأحاديث التي جاءت ببيان أن هذا الوقت من بعد صلاة الفجر أو من بعد الفجر إلى طلوع الشمس وقت نهي، من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: شهد عندي رجال مرضيون، يقول ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا حديث ابن عباس. في حديث آخر أبي سعيد، حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والحديث هذا والذي قبله متفق عليهما. في حديث لمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدأ حاجب الشمس فآخر الصلاة حتى تبرز. وهذا سيأتينا يعني مورده بعد قليل. إذن نقول الوقت الأول المنهي عن التطوع فيه هو من بعد الفجر إلى طلوع الشمس. طيب، الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، مقصود قدر رمح في رأي العين، والرمح معروف هو الآلة التي تستخدم عادة في الحروب ولا سيما في السابق. إذا بدت ارتفعت الشمس عن الأفق بمقدار رمح في نظر العين، لا في الحقيقة، يعني الحقيقة المسافة شاسعة جدا، وإنما في رأي الناظر، في رأي الناظر، يعني لو جعلت رمحا مركوزا في الأرض، رمح مركوز في الأرض، إذا وصل حاجب الشمس أو إذا وصلت الشمس إلى حد رأس الرمح، وقدره العلماء رحمه الله في العصر الحاضر بما يقارب 12 دقيقة، ما يقارب 12 دقيقة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: والاحتياط أن تجعل ربع ساعة من بعد بزوغ الشمس، ربع ساعة ثم ينتهي وقت النهي. هذا الوقت قصير، ليس بالطويل، يعني بحدود 12 دقيقة، بينما الوقت الأول وقت موسع طويل، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يقرب من ساعة وثلث أو أحيانا يزيد عن ذلك. الدليل على هذا الحديث الذي قرأناه قبل قليل، حديث ابن عمر: إذا بدأ حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز. وفي أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل أي حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. الوقت الثالث قال عند قيامها حتى تزول، يعني عند منتهى ارتفاع الشمس، عند منتهى ارتفاع الشمس حتى تميل جهة الغروب. يعني الشمس حينما تطلع تشرق تبدأ في الارتفاع الأفق حتى تصل إلى كبد السماء، ثم بعد ذلك تزول جهة الغروب. والعلامة الظل، ما زال الظل جهة الغروب ويقصر فالشمس ترتفع، فإذا مال الظل جهة الشرق وبدأ في الزيادة فمعناه أن الشمس زالت، فمعناه أن الشمس زالت. من حين يقوم قائم الظهيرة يعني من حين ترتفع الشمس إلى أن تزول، وهذا وقت قصير جدا يعني بدقائق معدودة، بعضهم يقول 3 دقائق وبعضهم يقول 5 دقائق. قبيل الظهر شيخ؟ قبيل أذان الظهر، الوقت الذي قبيل الأذان بالذات، يعني قبل حلول وقت الظهر بدقائق معدودة 3 أو 5 دقائق. قال ومن بعد صلاة العصر، وهذا الرابع، ومن بعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب، يعني حتى تميل للغروب، حتى تقرب من الغروب. ويدل عليه حديث ابن عمر السابق، لا هذا في الطلوع، طيب حتى تضيف الغروب يعني حتى تميل للغروب. قدره بعضهم، بعض العلماء رحمه الله تعالى، وممن قدر ذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول ننظر إلى الوقت المنهي عنه من بعد طلوع الشمس إلى ارتفاع قدر الرمح ونقدره عند الغروب، يعني قبل غروب الشمس إذا بقي على غروب الشمس ما يقارب قدر الرمح حتى يكتمل غروبها، حتى يكتمل غروبها، وهذا يقدر ب12 دقيقة تقريبا. فالمقصود من حين تقرب الشمس من الغروب إلى أن يكتمل غروبها هذا من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. أصبح عندنا كم وقت إلى الآن؟ 4 5 الخامس يبدأ إلا من حين تتضيف الغروب حتى أينام. هذا هو الخامس من صلاة العصر إلى أن تتضيف الغروب هذا الوقت الرابع، ومن هذا الوقت إلى اكتمال الغروب هذا الوقت الخامس. في وقتان موسعان، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس الغروب، وفي أوقات مضيقة أو قصيرة اللي هي وقت من بعد يعني طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر الرمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الغروب حتى يكتمل الغروب. هذه الأوقات الثلاثة، والنهي في هذه الأوقات الثلاثة أشد. النهي في الأوقات الثلاثة هذه أشد، لأن أوقات مضيقة، وجاء في حديث عقبة بن عامر وهو يعني قوي في ذلك. شيخ عبد الله تكرمت. نعم تفضل. الوقت الأول والثاني ما يمكن جعلهما وقت واحد؟ نعم، هذا أريد أن أقوله الآن. طيب. نلاحظ هنا أن في وقتان متصلان. نعم. يعني وقت ما بعد طلوع ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس إلى ارتفاع قيد الرمح ليس هناك فاصل بينهما، ليس هناك فاصل ممتد. ولهذا النهي، لو قلت النهي من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع قيد الرمح فقد أصبت، والعصر كذلك متصل، من بعد صلاة العصر إلى أن يكتمل غروب الشمس وقت واحد، هذا أيضا يعني تصيب حينما تقول هذه العبارة. طيب لماذا فصلوا؟ قالوا لأن الأحاديث فصلت، كما في حديث عقبة بن عامر نص على هذه الأوقات الثلاثة، وقالوا أن هذه الأوقات الثلاثة النهي فيها أشد. ولهذا سنلاحظ في المستثنيات أن بعض هذه المستثنيات تجوز في الأوقات الموسعة هذه أو الأوقات الطويلة، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني إلى ما قبل غروب الشمس، هذا قالوا يجوز في مثلا أشياء مستثنات ولا تجوز في الأوقات الثلاثة، لأن الأوقات الثلاثة قصيرة والوقت فيها أشد، يعني يمكن أن ينتظر، إنما في هناك أمور قد لا يتمكن أو قد يضر الانتظار فيها مثل الجنازة، مثل صلاة الجنازة كما سيأتي. طيب عندنا حديث عقبة بن عامر وهذا في الأوقات الثلاثة القصيرة المشار إليها، وعندنا حديث ابن عمر إذا بدأ إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب الشمس، إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، وفي رواية إذا بدأ حاجب الشمس. طيب ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ في أحد عنده إجابة؟ تفضل. لأن هذه الأوقات كان الكفار يعبدون الشمس. أحسنت. في طلوعها وفي غروبها. أحسنت. ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات البعد عن مشابهة المشركين، البعد عن مشابهة الكفار الذين يعبدون الشمس، لأنهم يسجدون لها عند طلوعها ويسجدون لها عند غروبها. طيب ربما واحد يقول هذه الحكمة خاصة بالنهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس اللي هو الوقتين المضيقين في الأوقات الثلاث. طيب البقية عندنا مثلا بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر أيضا، وعندنا أيضا إذا قام قائم الظهيرة، هذه ما تدخل فيها في إجابة. نعم في إجابة. في إجابة تفضل. الميكروفون أتكرم. لا السؤال أجل شوي، إذا كان سؤال أجل. طيب قالوا من باب سد الذريعة، هو المقصود عدم مشابهة المشركين الذين يعبدون الشمس ويسجدون لها عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولكن قالوا لو سمح بالنفل بعد الفجر فربما يزيد ويستمر المصلي حتى يأتي وقت النهي المضيق، حتى يأتي الوقت الذي يسجد فيه الكفار الذين يعبدون الشمس للشمس، وهكذا بعد العصر سيستمر، وربما هذا يصلي وهذا ينتهي وهذا، سيأتي وقت في آخر العصر من يوافق المشركين في هذا. وأما بالنسبة إذا قام قائم الظهيرة فذكروا حكمة والله أعلم، وهي أنه قالوا أن النار تسجر في هذا الوقت، النار تسجر في هذا الوقت والله أعلم. هذه يعني الحكمة التي قررها أهل العلم في هذا. ومعلوم كما سبق تقريره في أكثر من موضع إن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي فالواجب على المسلم الامتثال، الواجب على المسلم الامتثال سواء عرف الحكمة أو لم يعرف، وهذا هو مقتضى العبودية، هذا هو مقتضى كون الإنسان عبد لله، وهذه هي العبادة الحقيقية. أما أن الإنسان لا يعبد الله إلا إذا عرف الحكمة من العبادة فهذا بحث عن الحكمة أو مراعاة لهذه الحكمة لا عبودية لله عز وجل. يعني عندما يقال الإنسان صل يقول طاني لماذا أصلي، هل الصلاة تنفعني؟ قال نعم الصلاة رياضة، الصلاة تنفع الجسم في الرياضة، تقوي البدن، تنفع البطن، تنفع الظهر، تنفع كذا، قال إذا سأصلي. هل أصبحت هذه عبادة؟ لا، هذا أصبح ملاحظ فيه الفائدة الدنيوية فقط، بينما العبادة تؤديها امتثالا لله عز وجل وعبودية لله عز وجل، ولا يمنع، لا يمنع هذا أن تأتي الفوائد الأخرى تبعا، لا يمنع أن تأتي الفوائد الأخرى تبعا، إنما الهدف الأساس والقصد الأساس هو امتثال الأمر واجتناب النهي. فإذا أمرت بأمر فمقتضى عبوديتك للآمر أن تمتثل، وإذا نهيت عن النهي فمقتضى عبوديتك للناهي أن تمتثل. نعم شيخ تفضلنا سؤال عندك تفضل. شيخ صلاة الاستخارة وركعتاء الوضوء هل تجوز في الوقت المتعين؟ لا هذا ما يبيجي بعد نعم شيخ. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. طيب، هذا الكلام الذي قرأه الأخ هو في المستثنيات، يعني ما لا يرد عليه النهي من الصلوات، ما لا يرد عليه النهي من الصلوات في هذه الأوقات. وهذا يؤكد الكلام الذي قلنا في بداية الحديث إن المراد هنا التطوعات المطلقة، يعني غير المقيدة بسبب وغير الفرائض وغير وغير. طيب، ما هي هذه الأمور المستثنيات؟ قال أولا قضاء الفرائض كما قال المؤلف في نهاية الكلام، ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. الدليل على هذا الحديث الذي مر معنا أكثر من مرة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني متى ما ذكر هذه الصلاة أو متى ما استيقظ إن كان نائما فيجب عليه أداء هذه الفريضة فورا بغض النظر عن الوقت. يعني نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد ما صلى الناس ولم في وقت نهي بالنسبة لغيره، ولكن بالنسبة له وبالنسبة للفريضة يصليها. وهكذا لو ذكر صلاة قد فاتته ونسيها بعد العصر أو حتى وقت طلوع الشمس أو حتى وقت غروب الشمس أو حتى حينما يقوم قائم الظاهرة، فالفرائض تصلى في جميع الأوقات. والمقصود هنا في القضاء قطعا، لأن الصلوات في أوقاتها خارج أوقات النهي، الصلاة في أوقاتها خارج أوقات النهي. المقصود هنا متى ما فات على الإنسان وقت أو فريضة من الفرائض وذكرها في أوقات النهي فإنه يصليها ولا يقول انتظر حتى يخرج وقت النهي. الأمر الثاني ركعتاء الطواف، وفيها حديث يا بني عبد مناف، اللي هو حديث عقبة بن عامر الذي سبق معنا، يا بني عبد مناف ثلاث، لا مو بحديث عقبة، وين الحديث؟ نعم يا بني عبد مناف حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء بالليل أو نهار. هذا دلالة ودليل على أن ركعتي الطواف تصلى متى ما طاف الإنسان في البيت بعد ما ينتهي الطواف يؤدي هاتين الركعتين، لأن هاتين الركعتين مرتبطتان بالطواف، فمتى ما طاف يؤدي هاتين الركعتين سواء بليل أو بنهار في وقت نهي أو في غير وقت نهي. الأمر الثالث إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، إقامة الجماعة أو إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. ومعنى هذا أنك لا تتعمد أو تقصد أن تذهب إلى المسجد لتعيد الجماعة. يعني لو فرضنا شخص صلى العصر في مسجده وبعد ما طلع من المسجد سمع مسجد آخر ما زال يصلي، قال وقد ورد إعادة الجماعة أنا سأذهب إلى المسجد الفلاني لأعيد الجماعة، أنا نقول لك هذا ولا لا؟ لا، ليس لك هذا، يعني ليس لك أن تقصد إعادة الجماعة في مسجد وأنت خارج عنه. إنما لو فرضنا أنك صليت في مسجد وذهبت إلى مسجد آخر في درس مقام ودخلت في هذا المسجد وهو لم يصلي بعد، فأنت الآن في المسجد وأقيمت الصلاة وأنت في المسجد، فمن حقك أن تعيد هذه الصلاة. وهذا يوافق الحديث الذي مر معنا، حديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما ثم ذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد في الحج في مسجد الخيف، فجلس لم يصلي وهي صلاة الفجر، فقال لما انتهى من الصلاة قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. فأرشدهما صلى الله عليه وسلم إلى أن إذا أقيمت الجماعة وهما في المسجد أن يصليا وتكون لهما نافلة كما جاء في الحديث، وتكون نافلة يعني الجماعة المعادة والصلاة المعادة نافلة والفريضة هي الأولى، الفريضة هي الأولى. الأمر الرابع والصلاة الرابعة الصلاة على الجنازة، صلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين، أما في الوقت القصير فهذا جاء في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ولهذا قالوا تصلى صلاة الجنازة في الوقت الطويل يعني من بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى قبيل الغروب. أما وقت الغروب بالذات أو وقت طلوع الشمس في الوقت المضيق فينتظر، وهي دقائق معدودة يعني لا تؤثر شيئا. أيضا مما يستثنى قضاء السنن الرواتب، قضاء السنن الرواتب أيضا في الوقتين الطويلين، وقد جاء ما يدل على قضائها في ذلك. فمن ذلك أن الرجل الذي إذا أتى المسجد صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة لم يصلي ركعتي الفجر فإنه يقضيهما بعد الصلاة، وهذا في حديث. وأيضا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر ركعتي الظهر راتبة الظهر البعدية قضاها بعد العصر لما شغله بعض الوفود عن أداء الركعتين. الأمر السادس أو الصلاة السادسة المستثنات تحية المسجد، تحية المسجد. وبالنسبة لتحية المسجد وما له سبب مثل سنة الوضوء وغير ذلك محل خلاف كبير بين الفقهاء رحمهم الله، هل تصلى في أوقات النهي أو لا تصلى؟ والناظر في هذه المسألة يجد نهي وأمر، يجد نهي وأمر. يعني عندنا مثلا بالنسبة لتحية المسجد في ذلك حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة، هذا عام ولا خاص؟ أي صلاة ولا لا؟ لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر، هذا الصلاة عامة يعني لا يصلى في هذا الوقت أي صلاة، هذا ظاهر الحديث. ففي عموم، في عموم، عموم النهي عن جميع الصلوات بعد الفجر وبعد العصر. طيب لما نأتي إلى حديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عندنا خصوص ولا ما عندنا خصوص؟ خصوص بصلاة معينة وهي تحية المسجد، فهناك عموم وهنا خصوص. النهي هناك عام عن جميع الصلوات والأمر هنا خاص. إذا دخل إنسان بعد الفجر وأنت في المسجد وقد صل، هو يريد أن يصلي تحية المسجد وأنت طالب علم وسألك قال هل أصلي ولا لا تحية المسجد؟ إن قلت له صل فقد خالفت النهي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإن قلت له لا تصلي فقد خالفت الأمر إذا دخل أحدكم المجلس المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يعني كيف نجمع بين هذين الدليلين؟ قالوا لا صلاة عام وهذا خاص، والخاص مقدم على، ولهذا نقول تصلى تحية المسجد على الرأي الراجح. العلماء رحمهم الله اختلفوا بناء على هذا، الذي نظر إلى عموم النهي قال لا تصلى، وهذا عليه كثير من الفقهاء، بل نقول جمهور الفقهاء على ذلك، جمهور الفقهاء على أن ما له سبب مثل تحية المسجد ومثل سنة الوضوء لا يصلى في أوقات النهي عملا بحديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر إلى آخر. وقسم من أهل العلم أو فئة أخرى من أهل العلم قالوا تصلى تحية المسجد وما له سبب، لأنه خاص والخاص مقدم على العام، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. لا سيما وقد جاء تخصيص هذا العموم بأدلة أخرى، يعني العموم أصبح ليس قوي، العموم أصبح ضعيف. لماذا؟ لأنه ورد عليه تخصيصات، ورد عليه مثلا ركعتي الطواف ورد فيهما تخصيص، لأنه قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا مخصص ولا لا؟ لا. وهكذا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أيضا صلاة الجنازة وهكذا. فالمقصود أن الأرجح والله أعلم للصواب أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، وتكون من باب تخصيص العموم، من باب يعني حمل الخاص على العام. أحسن الله عليك. هذا ما يتعلق بالساعات المنهي عن الصلاة فيها من حيث بيان هذه الأوقات، ومن حيث أيضا الأدلة التي تدل على ذلك، ومن حيث المستثنيات أو الصلوات التي لا يرد عليها هذا النهي. الآن ننتقل إلى باب الإمامة، وإذا كان عندك أنت شيء تفضل يا شيخ. جزاك الله خير وأحسن الله إليكم شيخ عبد الله. قبل الانتقال تأذلوا لي شيخ في عرض بعض الإجابات من الأخوة على الإنترنت. سألتم حفظكم الله عن سؤالين، السؤال الأول يقول ما ترتيب النوافل حسب الأفضلية، والسؤال الثاني سألتم عن موضع القنوت في الوتر هل هو قبل أو بعد الركوع. وردت كثير من الإجابات وبعضها بشكل مطول لعلي أختصرها. الإجابة الأولى من الكويت من الأخ سراج، يقول بالنسبة لترتيب النوافل من حيث الأفضلية في وجهة نظره، يقول أول ركعتي الفجر لأنها سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعها في سفر ولا حضر، وورود الأحاديث الكثيرة في فضلها، وأورد حديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها. ثانيا الوتر لأنها سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعها في سفر ولا حضر، وقال أيضا ورود أحاديث كثيرة في فضلها. ثالثا ركعتي الفجر، رابعا باقي السنن الرواتب لمحافظة النبي. أول قدم ركعتي الفجر ثم أول ركعتي الضحى، ركعتي الفجر ثم الوتر ثم ركعتي الضحى، نعم ثم باقي السنن الرواتب. بالنسبة للسؤال ويبدو أن فاهم من السؤال عن الرواتب، ترتيب الرواتب. أي نعم، لن أدخل مع الوتر. أي نعم. طيب أنتم سألتم عن النوافل إيش؟ التطوعات عموما، التطوعات نعم. صلاة التطوع. بالنسبة للسؤال الآخر يقول أكثر الأحاديث الذي عليه أكثر أهل العلم أن القنوت بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فلا حرج، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفرائض قبل الركوع. جميل. وعلى ذلك فالقنوت يكون قبل وبعد الركوع. جميل. أضاف يقول الشيخ من خلاف التنوع. أجابت أيضا الأخت إيناس من مصر، تقول ترتيب صلوات التطوع حسب الأفضلية صلاة الكسوف. لأنه هو الذي رجحه المحققون أنها آخر صلاة التطوع، ثم بعد ذلك تقول يشرع المنادى لها لصلاة الجماعة، ثم صلاة الوتر، ثم بعد ذلك أوردت صلاة الاستسقاء ثم صلاة التراويح. بالنسبة للسؤال الآخر قالت الذي عليه أكثر الفقهاء أن دعاء القنوت في صلاة الوتر يشرع بعد الركوع، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفرائض قبل الركوع. حفاظا على الوقت ونظرا لأن الإجابة متكررة، لا متقاربة، نعم أتعرض الأسماء فقط. هو الجواب الأخير، هذا هو الجواب السليم. إذن أجاب الشيخ الأخ محمد من الجزائر، وخديجة من المغرب، وهيلة من السعودية، جزاها الله خير. أوردت إجابة البحث أقرأ على سعجل صلاة الأوابين. طيب تقول وددت أن أشارك في البحث عن صلاة الأوابين وأرجو منكم قبوله وتصويبه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. أمرض الفصال، ترمض الفصال. وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على شرعية صلاة الضحى وأن أقل أربع، وقيل ركعتان، وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة. أما بالنسبة للحكم تقول جمع ابن القيم رحمه الله تعالى الأقوال فبلغت 6 أقوال. الأول أنها سنة مستحبة، الثاني أنها لا تشرع إلا لسبب، الثالث لا تستحب أصلا، الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة أخرى فلا يواظب عليها، الخامس تقول يستحب المواظبة عليها في البيوت، السادس أنها بدعة، وأرجح الأقوال هذا قول ابن القيم رحمه الله أنها سنة مستحبة كما قرره ابن دقيق العيد. بينت وقتها تقول هي ترمض الفصال أي حين تحترق من الرمضاء وهو شدة حرارة الأرض. من فوائد صلاة الضحى أنها تجزي عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم هي 360 مفصل. تشكركم أيضا الشيخ على شرحكم. تقول أيضا أجاب الشيخ عبد الرحيم من المغرب، هذه من اللي بحثت في المسألة؟ هيلة من السعودية. أحسن بارك الله فيها. أجاب أيضا عبد الرحيم من المغرب ولولو إبراهيم من السعودية ومحمد من المغرب أيضا، المفكرة من السعودية، أم عزام من السعودية، الإمارات منها فاطمة، سما نجد من السعودية، التوجيه من المدينة طارحة السؤال بالأمس أجابت لكن لم تجب عن البحث، أيضا شذا من العراق، وطالبة الجنان من السعودية، وأم عبد الله ليلى من الجزائر. وأشكر جميع المجيبين وتعليقكم الشيخ. بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا، والإجابات سليمة جدا. وصلاة الأوابين كما ذكرت الأخت وفقها الله تبارك وتعالى هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى، وبالأخص في هذا الوقت اللي هو حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد حرارة الشمس، هنا في الصيف حينما تشتد حرارة الشمس وتشتد حرارة الشمس على أولاد الإبل الصغار، هذه الفصال. فبالنسبة للكبار تتحمل، إنما بالنسبة للصغار إذا اشتدت حرارة الشمس، وهذا يقارب في مثل هذا الزمن يعني ما بين 9 إلى 10 تقريبا، هذا هو وقت المفضل لصلاة الضحى. وصلاة الضحى كما وأشارت الأخت فيها خلاف طويل بين أهل العلم، ولكن الأرجح والذي عليه النصوص الكثيرة الحقيقة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله أن صلاة الضحى سنة. نعم. لعل الشيخ أخذت القول الآخر في المسألة وأن تكون ما بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين، يعني لعل أخذت بالقول المشهور أن تكون صلاة الضحى. إيه صلاة الضحى. طيب. والدليل في هذا يعني نص صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. سلام الله عليك شيخ عبد الله، نعود إلى درسنا. طيب قبل أن نقرأ الشيخ، لأن في كلام يعني قبل أن نقرأ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، الفقهاء رحمهم الله قبل باب الإمامة يعنونون بباب الجماعة، جماعة. والمؤلف رحمه الله تعالى يظهر أن اقتصر على باب الإمامة من باب الاختصار، لأن المؤلف كما هو معلوم مختصر جدا، متن مختصر جدا، وإلا فالفقهاء رحمهم الله والمحدثون الذين صنفوا على أبواب الفقه يعنونون بباب الجماعة، ويتحدثون في هذا الباب أو في بداية هذا الباب عن أحكام الجماعة، حكم الجماعة، ومن تشرع له الجماعة ومن تجب له عليه على القول بالوجوب، ثم يدخلون إلى الإمامة وأحكام الإمامة وأحكام الائتمام وما يتعلق بذلك. ولهذا سنأخذ نبذة مختصرة أو موجزة عن الجماعة قبل أن ندخل مع المؤلف رحمه الله تعالى في باب الإمامة. الجماعة، صلاة الجماعة مشروعة لإجماع المسلمين، ولم يشذ إلا بعض الطوائف الذين أنكروا أو لم يروا الجماعة إلا لإمام معصوم، وإلا فمذاهب أهل السنة جميعا على مشروعية صلاة الجماعة والترغيب فيها والتأكيد عليها وبيان فضلها ومنافعها وفوائدها، ولكنهم اختلفوا في الحكم، يعني في هذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الشرطية أو على سبيل السنية المؤكدة. أقوال: القول الأول في المسألة أن صلاة الجماعة واجبة لا شرط، واجبة لا شرط، ومعنى هذا يجب أداء صلاة الجماعة في المسجد، أداء صلاة الجماعة، ولكن لو صلاها الإنسان منفردا صحت مع الإثم، صحت لأن الجماعة ليست شرط، ويأثم لأنه خالف الوجوب. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وعليه كثير من السلف وكثير من العلماء في المذاهب المختلفة. ويدل على هذا أدلة، منها آية صلاة الخوف، آية صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. قالوا: تشريع صلاة الخوف دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأن المقاتلين مشغولون بالقتال وبالحرب، ومع هذا أمر بإقامة صلاة الجماعة، وتسومح في أداء هذه الصلاة بحركات كثيرة وأعمال تبطل الصلاة في غير وقت الخوف. صف أو جماعة من المقاتلين تصف مع الإمام، والثانية تحرس، ثم إذا صلت هذه ركعة تتم، ثم تذهب الأولى وتأتي الثانية، يعني هذا فيه مشي وفي حركات وفي، ومع هذا جاء العفو والتسامح عن هذه الحركات التي في الأصل تبطل الصلاة من أجل المحافظة على صلاة الجماعة، وهذا قالوا دليل على وجوب صلاة الجماعة وأهميتها. أيضا في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين: لقد أممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى، ثم أمر بحطب فيحتطب، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يهم بهذه العقوبة الشديدة إلا على ترك أمر واجب. أيضا من ذلك: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه جمع من أهل العلم. أيضا في ذلك حديث الأعمى، حديث ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، حيث جاء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يصلي في بيته، وهو كما جاء في بعض روايات الحديث رجل أعمى وشاسع الدار وليس له قائد يلائمه، ولما رخص له صلى الله عليه وسلم وولى دعا قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. والحديث في مسلم، وهذا الحديث أيضا دليل واضح على أن صلاة الجماعة واجبة. في ذلك أيضا حديث المسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذه الأحاديث وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تدل دلالة واضحة على أهمية صلاة الجماعة وعلى وجوبها، وأنه لا يجوز التخلف عنها بدون عذر، وأنه لا يجوز التخلف عنها بدون عذر، وأنها لا بد أن تصلى في المسجد إلا من عذر، وأنها لا بد أن تصلى في المسجد إلا من عذر. في قول آخر في المسألة أن صلاة الجماعة سنة وليست بواجبة، سنة مؤكدة، وهذا عليه جمهور أهل العلم، هذا هو المعتمد في مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية، أنها ليست واجبة ولكنها سنة مؤكدة. واستدلوا على ذلك بأحاديث، منها حديث الرجلين الذي مر معنا في بداية الحلقة، ومر معنا أيضا الذين جاء بعدما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس لم يصلي معه، ولما سألهما قال: صلينا في رحالنا، ولم ينكر عليهما ذلك. ومن ما استدلوا به أيضا حديث التفضيل، تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، كحديث ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وقالوا إن التفضيل يدل على أن المفضل والمفضل يعني أن لا وجوب، المسألة التفضيل وليست مسألة وجوب وعدم وجوب. ولكن أجاب من يرى الوجوب عن قضية التفضيل بأن التفضيل لا يدل لا على وجوب ولا على عدم وجوب، ونقضوا ذلك بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، هذا تفضيل. وقالوا الإيمان قطعا واجب عند الجميع، ومع هذا قال خير. وهكذا أيضا صلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، فقالوا هذا أيضا فيه تفضيل، ومع هذا هو أمر واجب عند الجميع. وأما قضية الرجلين فقالوا إن الأحاديث الأخرى مثل حديث أبي هريرة أو حديث ابن عباس يعني تبين أن صلاة الجماعة واجبة وهي أسرع وأقوى من هذا، أقوى من حديث الرجلين. على كل حال الذي يظهر والله أعلم بعد هذا أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا من عذر، إلا من عذر، وأنه أيضا يجب أداؤها في المسجد إلا من عذر. طيب، هذه الصلاة اللي صلاة الجماعة في المساجد، يعني لو نظرنا إلى الحكمة من تشريعها لوجدنا أن يترتب عليها حكم عظيمة وفوائد ومنافع لا تحصى. يترتب على هذه الصلاة أو على هذه الشعيرة، هي شعيرة صلاة الجماعة في المساجد، وحدة الصف بين المسلمين والتعارف، تكاتف، تراحم، تواد، يعني تحريك شعور، الشعور بالجماعة، الشعور بأهمية المسلم لأخيه، والتعارف بين المسلمين وما يترتب على التعارف من فوائد في قضية التراحم فيما بينهم، قضية الزيارات، إذا تخلف شخص إلى عنه لماذا تخلف فلان، ربما يكون مريض فيزار، ربما يكون في حاجة شديدة، ربما يكون عليه دين، ربما فيترتب على الحضور، حضور أهل الحي يصلوا في مسجد واحد، يترتب على ذلك من الفوائد الاجتماعية ما الله به عليه. أيضا الشعور بمساواة، لما يصلي أهل الحي كلهم، الغني بجانب الفقير، والكبير بجانب الصغير، والأحمر بجانب الأسود، والرئيس بجانب المرؤوس، وهذا أيضا يشعر المسلمين بأنهم أمة واحدة، وأنهم سواء، وأنهم كأسنان المشط، وأنه لا فرق لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أيضا في إقامة صلاة الجماعة إحياء لهذه الشعيرة وإعلان لهذه الشعيرة، يعني لو كان كل واحد يصلي في بيته وما في مساجد وما في أذان وما في جماعة يستمعون، كيف يكون الحال؟ يعني أنت قس وازن بين حي أو بين بلد أو بين مدينة وأخرى، هذه المدينة فيها المساجد وفيها الأذان وفيها اجتماع الناس وفيها الصلاة وفيها الناس مجتمعون صفا واحد خارجين يسلم بعضهم على بعض، يهنئ بعضهم بعض، يسأل بعضهم عن حال بعض، بينما أولئك كل يصلي في بيته ولا مساجد ولا أذان ولا ناس، ماذا يكون الفرق؟ يعني فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة، ويؤكد أيضا على يعني المحافظة عليها وحضورها مع الناس والاستفادة منها. في أيضا الحضور للمساجد والصلاة مع جماعة المسلمين التعلم، قد يكون الإنسان ما درس وما تعلم وما عاد تجد يتقن الصلاة إتقانا كاملا، لأنه يأتي ويحضر ينظر من يصلي ويؤدي الصلاة على الوجه الحقيقي. ومقصود إن في صلاة الجماعة من الفوائد والمنافع والحكم الشيء الكثير، بل ينبغي للمسلمين أن يعتزوا وأن يفرحوا بتشريع مثل هذه الصلاة، لا أن يتعللوا ويتعذروا ويأتوا بأشياء يعني يتنصلون بها من هذا الواجب، يتنصلون بها من هذا الواجب، وهو واجب فيه مصلحتهم الدنيوية قبل الأخوية، يعني فيه فوائد ومنافع عائدة تعود على المسلمين في الدنيا وتعود عليهم في الآخرة. قد تكون في سبب في الإسلام مش نعم، وهذا حصل. هذا حصل. أنا أذكر أن أحد الإخوان أجري مع مقابلة في قناة المجد هنا، وهو من الدعاة المعروفين الحريصين على الدعوة وعلى كذا وكذا، يقولنا في يعني أحضروا مجموعة من الكفار وأدخلوهم في مسجد، ولما رأوا الجماعة ورأوا الصفوف ورأوا كذا ورأوا كذا، وكان معهم بصحبتهم هذا الشخص وفقه الله وأثابه، بين لهم يعني يشرح لهم القضية، وأن هذا الشخص الفلاني وهذا الغني الفلاني وهذا الأمير الفلاني وهذا الطفل وهذا الكذا، فيقول انبهروا من هذا الوضع وأسلم منهم عدد كبير جدا. فالمقصود أن فعلا كما ذكرت أيضا سبيل من سبل الدعوة وسبيل من سبل يعني جذب الناس إلى هذا الدين العظيم وما يترتب على الجماعة من فوائد. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. فيها بس كلمة واحدة نختم الكلام في هذا. عندنا الجماعة للنساء، حكم الجماعة للنساء. الكلام في السابق هو عن جماعة الرجال، والجماعة التي تقام في المساجد تجب على الرجال ولكن لا يمنع عنها النساء، لا يمنع عنها النساء، وقد جاءت النصوص، جاءت أحاديث كثيرة تؤكد على هذا، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد كان النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يحضرن يصلين مع المسلمين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع حرصهن على الاحتشام ولباس الساتر، ولهذا قال يرجعن متلفعات بمروطهن، جاء في وصف النساء الصحابيات وهن يحضرن إلى الصلاة في المسجد، قال متلفعات بمروطهن ثم يرجعن ما يعرفهن أحد من الغلس. فهذا يدل على أن النساء كنا يحضرن مع المصلين، وجاء النص أيضا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن أو صلاتهن في بيوتهن خير لهن. هنا قضية، هي أولا أن الصلاة المرأة في بيتها خير لها وأفضل قطعا، وثانيا إنها إذا أرادت المسجد ولا يترتب على حضورها إلى المسجد مفاسد فلا يجوز لوليها أن يمنعها عن المسجد. هذه بالنسبة لحضور النساء مع الجماعة في المساجد. إنما هل للنساء أن يقيمن الجماعة بأنفسهن بحيث تكون إمامتهن منهن؟ هذه المسألة خلافية، هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، والخلاف يدور على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الجماعة لا تشرع للنساء لوحدهن، تكره، وقالوا أن الأصل في الجماعة أن أهل الرجال، وأما النساء فلسنا من أهل الجماعة ولا يشرع لهن ذلك. القول الثاني يقول أن الجماعة للنساء سنة مستحبة، استحب لهن أن يستمعن وأن يأمهن واحدة منهن وتقوم وسطهن، ويستدلون على ذلك بأن أم ورقة تصلي بأهل نسائها أو بأهل ذلك. القول الثالث هو وسط بين هذا وهذا، وهو أن جماعة النساء مباح، يعني إذا صلينا جماعة فلا بأس، وإذا لم يصلينا فلا حرج، وهذا هو الأقرب. الله أعلم بالصواب. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الموضوع، وأترك المجال. أحسن الله إليكم وشكر سعيكم وأستاذنكم في أخذ هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى برنامجكم الأكاديمية العلمية. نبدأ باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم، ونبدأ بسؤال أو باتصال الأخت فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله. أخت فاطمة تفضلي. السلام لو سمحت يا شيخ. تفضلي. بالنسبة لصلاة العشاء إذا صليت بعد منتصف الليل راتبة العشاء، هل تكون أداء أم تكون قضاء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طيب تفضلي. السؤال الثاني، هل يصح قضاء سنن الرواتب في الأوقات المنهي عنها المضيقة؟ سؤال ثالث قصير، بالنسبة لصلاة النفل، هل يصح أن أصلي ركعة قائمة وركعة الأخرى إذا مثلا تعبت تصليها جالسة؟ طيب شكرا لك أخت فاطمة. طيب أختنا أم عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أم عبد العزيز تفضلي. تفضلي. ما الفرق يا شيخ بين الجائز؟ مش كرمتي الصوت أم عبد العزيز. ما الفرق بين الجائز والمباح؟ إيش؟ ما الفرق بين الجائز والمباح والمشروع؟ الجائز والمباح والمشروع والمسنون ها؟ مشروع. طيب شكرا من الإجابة إن شاء الله. أخي إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله. إبراهيم. السلام عليكم. طبعًا. يا شيخ هل من الحكم في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس أنها تأخذ بين قرني شيطان؟ طيب سؤال آخر. لا شكرا لك. شكرا لك أخوي إبراهيم. أشكر أيضا جميع المتصلين. طيب يا شيخ عبد الله نرجع إلى السؤال الأخت فاطمة. طيب. تسأل عن راتبة العشاء، هل تكون بعد منتصف الليل قضاء أو أداء؟ هذا بناء، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بناء على الخلاف في متى ينتهي وقت صلاة العشاء. سبق أن قررنا في الدرس الماضي أن الرواتب القبلية تبتدئ من حين الوقت، من دخول الوقت إلى الصلاة، والرواتب البعدية التي بعد الصلاة من حين الانتهاء من الصلاة إلى خروج الوقت. إلى خروج الوقت الأذان. بالنسبة لصلاة العشاء إذا فيها خلاف ذكرناه في الفصل الماضي أو في الدورة الماضية، أن الفقهاء رحمه الله مختلفون في متى ينتهي وقت صلاة العشاء، هل ينتهي بنصف الليل أو بطلوع الفجر. بناء على أنه ينتهي بنصف الليل تكون قضاء بعد نصف الليل، وبناء على لا ينتهي إلا بعد طلوع الفجر تكون أداء. هذا بالنسبة للسؤال الأول. طيب تسأل أيضا الشيخ عن قضاء الرواتب في الأوقات المنهي عنها تضييقا. نعم، هو مر معنا اليوم في كلام المؤلف رحمه الله أنها تقضى في الأوقات الموسعة للوقتين الطويلين، ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أو إلى قبيل طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس. نعم. أي نعم. بالنسبة يا شيخ لصلاة النفل تقول أنها تصلي ركعة قائمة ثم ركعة؟ هذا لا بأس، إذا تعب الإنسان ويصلي نافلة وأراد أن يجلس فله ذلك، لأنه يعني يجوز له أن يجلس ابتداء قبل التعب، فإذا تعب من باب أولى، إذا تعب من باب أولى ولا حرج في ذلك. بل حتى في الفريضة إذا حس أنه لا يستطيع أن يكمل الصلاة وهو قائم فإنه يجلس، فالحمد لله يعني الأمر فيه سعة. أحسن الله إليكم. الأخت أم عبد العزيز الشيخ تسأل تقول الفرق بين الجائز والمباح والمشروع. بالنسبة للجائز والمباح مترادفان، ما فرق جائز ومباح؟ كلاهما يعني متقارب، بل هما مترادفان. وأما المشروع فهي كلمة عامة، يعني يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب أو المسنون. يعني المشروع ما طلب أمره من الشرع، ما هو مطلوب من الشرع، قد يكون هذا الطلب على سبيل الجزم فيكون واجبا، وقد يكون على سبيل يعني طلب غير جازم فيكون مستحب أو مسنون. طيب أحسن الله إليكم. أخونا إبراهيم أنا أشكر مشاركاته الدائمة للبرنامج. يسأل الشيخ عن يقول ألا يكون من الحكم النهي عند طلوع الشمس؟ هذا صحيح، وقد جاء في بعض الأحاديث النص على ذلك. النص على ذلك. طيب أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. أنتقل إلى الإخوة والأخوات على الموقع وأبدأ بسؤال الأخت لولو إبراهيم من السعودية، تقول السلام عليكم. تقول يا شيخ هل الآكد في سنة الظهر أربع قبل الظهر واثنتان بعدها أو العكس؟ نعم، أنا عرفنا التفصيل في هذا بالأمس، بس يبدو أن الأخت ما تابعت معنا بالأمس، ولهذا نحن نعتب عليها وراء ما تابعتنا بالأمس، لأن بسطنا الكلام في هذا. قلنا أن الفقهاء رحمهم الله مختلفون في هذا، فبعضهم يقول أن الرواتب عشر ويجعل سنتين قبل الظهر واثنتين بعدها، وبعضهم يجعلها 12 ركعة، أربع قبل الظهر واثنتين بعدها، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح. وفي المسألة حديثان أو أكثر من حديثين، في حديث ابن عمر 10 ركعات، وفي حديث أم حبيبة 12 ركعة، وفي حديث أخرى في بعض هذه الرواتب النص على بعض هذه الرواتب والتأكيد على بعضها الآخر. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت أم ياسر من السعودية تسأل سؤال، تقول ما هو مقدار قدر الرمح أو تقول ما هو مقدار قدر الرمح بالساعة؟ لعله أجيب. 12 دقيقة تقريبا. نعم. حسنة من المغرب تقول شيخنا الفاضل نسمع كثيرا عن الفجر الصادق والفجر الكاذب، فما الفرق بينهما؟ نعم، هذا أيضا بيناه في الدورة الماضية لما تكلمنا عن أوقات الصلوات، وقلنا أن وقت صلاة الفجر يبتدئ من حين طلوع الفجر الثاني، وبينا وقتها الفرق بين الفجر الثاني والفجر الأول، أو الفجر الصادق والفجر الكاذب. والفقهاء رحمهم الله جعلوا من الفروق بينهما، أو جعلوا الفروق بينهما ثلاثة. الفرق الأول أن طلوع أن الفجر الثاني مستطيل أو مستطير، والفجر الأول عمود، يعني غير ممتد في الأفق، ممتد جهة السماء. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الفجر الثاني فجر لا ظلمة بعده، أو نور لا ظلمة بعده، بينما الفجر الكاذب يحصل النور الممتد هذا ثم يذهب، ثم بعد فترة يأتي الفجر الصادق الذي لا ظلمة بعده. الفرق الثالث والأخير أن الفجر الثاني أو الصادق ملاصق للأفق، بينما الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، بينه وبين الأفق ظلمة. هذه هي الفروق الثلاثة، وأرجو أن تكون الأخت استوعبت. أحسن الله إليكم. أخونا عبد الكريم من المغرب يقول الشيخ، كيف نجمع بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الغلس، وبين ما ثبت أنه كان يخرج من الصلاة وقد أصبح الصبح، جزاكم الله خيرا؟ هو في الحقيقة هنا لا تعارض بين ذلك، لا تعارض، لأن الوقت يعني حينما يطلع الفجر إلى نهاية الصلاة، ما تنتهي الصلاة إلا وقد بدأ يختلط نور الصبح بظلام الليل، وهذا هو الغلس، وهذا هو الغلس. قد يعني لطول الصلاة مثلا، أو للتأخر في الإقامة، أو ما أشبه ذلك، له تأثير حتى بالدقائق المعدودة، وهذا شيء ملاحظ، أن في دقائق معدودة أحيانا بعد الصلاة يلاحظ الفرق، لأن الفجر ينتشر سريعا بعد الصلاة، ينتشر سريعا. ولهذا أنا ما يظهر لي أن هناك كبير فرق. هذه نقطة. النقطة الثانية أن وقت الفجر ممتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، كله وقت للفجر بحمد الله، كله وقت للفجر. فإذا صلى الإنسان في بداية في أول الوقت فقد صلى في الوقت، وإذا صلى بعد يعني انتشر النور أو بدأ يذهب الظلام ولكن ما طلعت الشمس، هو أيضا في الوقت، فالأمر في ساعة في هذا المجال. أحسن الله إليكم شيخ. له سؤال آخر أعرضه ثم أعود للأخوة في الاستوديو، يقول يا شيخ، من أي وقت تبدأ صلاة الضحى وجزاكم الله خيرا؟ نعم، وقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، يعني إلى وقت النهي المضيق حين يقوم قائم الظهيرة، هذا كله وقت لصلاة الضحى. من حين ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني ما بين الوقتين المضيقين في أول النهار، يعني ما بين الوقت وقت النهي اللي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، من حين ترتفع قيد رمح يمتد الوقت إلى أن يأتي وقت النهي الثالث الذي هو حين يكون قائم الظهيرة، يعني قبيل الزوال بدقائق، قبيل الزوال بدقائق. هذا الوقت كله وقت لصلاة الضحى، ولكن الأفضل كما جاء في الحديث الأوابين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تقريبا في حدود الساعة 9 إلى 10، يعني حينما تحس يحس الإنسان بالرمضاء. أحسن الله لكم شيخ عبد الله. ولعل إذا في أسئلة من الاستوديو إذا حد يرغب السؤال. في أحد سؤال عنده؟ الدرس واضح بإذن الله. طيب أعود للأخوة على الإنترنت. هذا خالد من الولايات المتحدة يقول: يا شيخ هل تصلى النوافل المقيدة مثل تحية المسجد في أوقات النهي؟ عرفنا وصلتنا الكلام في هذا، وها يقصد هو النوافل المقيدة بالسبب اللي يسميها الفقهاء رحمهم الله ذوات الأسباب. ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ومثل سنة الوضوء. طيب هنا ينبغي أن ننبه على أمر، وهو أنه لا يتعمد الإنسان الذهاب إلى المسجد من أجل أن يصلي تحية المسجد في وقت النهي، ولكن إذا دخل المسجد لسبب آخر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى في وقت النهي. يعني إنسان في درس في المسجد وذهب إلى الدرس ودخل المسجد وفي وقت نهي، نقول له لا تجلس حتى تصلي ركعتين. إنسان مثلا ذهب سيذاكر أو ذهب سينام، لو فرضنا أن النوم في المسجد متاح أو ما أشبه ذلك، فحينئذ نقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ولكن إنسان ليس عنده يعني غرض آخر في الذهاب إلى المسجد وقال لا أنا سأذهب قصدا من أجل أن أصلي ركعتين، فهذا الشخص قصد التطوع في وقت النهي، ولهذا نقول له لا يحل لك ذلك، لا يجوز. وهكذا سنة الوضوء، لو فرضنا أن الإنسان توضأ استعدادا مثلا لقراءة القرآن، توضأ من أجل أن يقرأ في المصحف، فحينئذ نقول توضأ فيشرع له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، إنما قصد أن يصلي وتوضأ من أجل أن يصلي سنة الوضوء فحينئذ نقول لا يصلح هذا، لا يجوز هذا، هذا في أوقات النهي. نعم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. أخونا عبد المجيد من فلسطين يقول: الصلاة في وقت شروق الشمس ووقت غروبها هل هو حرام أم مكروه؟ لا حرام، لا يجوز. طيب أخونا هشام من الأردن. التطوع طبعا المطلق هذا. طيب صحيح. نعم. أخونا هشام من الأردن يا شيخ يقول: أنكم ذكرتم في قيام الليل أنه ليس لها عدد محدد، واستدللتم بحديث صلاة الليل مثنى مثنى. يقول يا شيخ: ألا يمكن أن يخصص بحديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد لا في رمضان ولا في غيره يعني 11 ركعة وفي رواية 13 ركعة، مع شريف علمكم أنه كان يصلي في الركعة الواحدة قريبا من 4 أجزاء؟ هنا كلامك في محله أيها الأخ الكريم، ولكن العلماء رحمهم الله من عهد الصحابة وهم مختلفون في هذا، في قضية الزيادة على 11 ركعة، وقالوا إن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله لا يدل على الحصر، بدليل أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. قالوا فمفهوم هذا الحديث ودلالة هذا الحديث على أنه من حق المصلي في الليل أن يستمر يصلي مثنى مثنى إلى أن يقرض الصبح، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فقالوا هذا يدل على أن العدد غير معتبر غير مراعي، يعني ممكن أن يزيد الإنسان في العدد، وإذا اقتصر على 11 أو على 13 اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنه لم يزد على ذلك فحسن. العلماء رحمه الله أيضا أشاروا إلى قضية في هذا المجال، وهي التفريق بين من يطيل الصلاة وبين من يخفف. قالوا إذا كان يخفف فيطيل يزيد في العدد، وإذا كان يطيل كما أشار الأخ إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل في الركعة، وكما جاء في حديث مسعود أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة كذا كذا سورة البقرة آل عمران والنساء، فيقصر يعني يقصر العدد يقل العدد. والأمر كما أي يعني حقق المحققون الأمر في سعة، ولا ينبغي أن يكون موضع خلاف بين المسلمين في قضايا العدد هذه. أحسن الله إليكم شيخ. أخونا مراد من المغرب يقول: هل يجوز إعادة الجماعة في غير المسجد؟ العلماء رحمهم الله نصوا على أنها تقام في المسجد، ويعني إقامتها في غير إعادة الجماعة في غير المسجد في أوقات النهي يظهر أنه غير مراد، ولعل الأمر يحتاج إلى زيادة بحث ومراجعة إن شاء الله. طيب أخونا سراج من الكويت يقول: هل يجوز في نافلة النهار من راتبة وغيرها أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد؟ وإن كان يجوز هل يتشهد مرة أم مرتان؟ أعيد السؤال عليك. طيب يقول الشيخ: في نافلة النهار سواء كانت راتبة أو غيرها هل يجوز أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد؟ طيب أحسنت. الحديث صلاة الليل مثنى مثنى ورد بروايتين، ورد بروايتين. الرواية الأولى المشهورة صلاة الليل مثنى مثنى، ومن عمل بهذه الرواية قال صلاة الليل لا يعني يسلم فيها من كل ركعتين ولا يجمع 4 بسلام واحد. وأما صلاة النهار فممكن أن يجمع 4 ركعات بسلام واحد. هذا الذين عملوا بإيش؟ الرواية الأولى المشهورة صلاة الليل مثنى مثنى. في رواية أخرى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقد صححها جمع، صححها جمع من أهل الحديث، صححوا هذه الرواية التي تقول صلاة الليل والنهار، وبناء على هذا قالوا أن الصلاة النافلة التطوع لا يزاد فيه على ركعتين، يعني لا بد أن يسلم من كل ركعتين. وبناء على صحة هذه الرواية الأخرى الحكم واحد بالنسبة لليل وبالنسبة للنهار، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. لعلنا نختم بسؤاله يقول: بالنسبة لصلاة الليل هل يحدد أنها صلاة وتر أم صلاة ليل أو قيام الليل؟ هذا أيضا مما هو مثار كلام طويل بين العلماء رحمهم الله، هل صلاة الليل تدخل في الوتر أو الوتر يدخل في صلاة الليل أو أنهما شيئان؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنهما شيئان، وأن صلاة الليل شيء والوتر شيء آخر، وأن الذي يفصل بينهما هو النية، الذي يفصل بينهما هو النية. ممكن الإنسان أن يصلي بنية قيام الليل ما شاء أن يصلي ثم يصلي الوتر إذا كان بواحدة، فهذا الأمر في واضح، إذا كان بواحدة فهذا الأمر في واضح، لأن الوتر حينئذ يختلف عن صلاة الليل قطعا، والفرق يكون واضح، لأن الوتر ركعة واحدة بينما القيام ركعتان ركعتان. إذا كان الوتر بأكثر من ركعة كما مر معنا إن أقل الوتر ركعة واحدة وأكثره 11 ركعة، فحينئذ الذي يفصل بينهما النية، يعني تصلي قيام الليل أو صلاة الليل ما تشاء، وأن تصلي على حسب ما ترى أن تصلي أو ما تريد أن تصلي، ثم تنوي الوتر إذا كان 3 2 1 والثلاث وتر، إذا كان 5 ستصلي 5 جميعا ولا تجلس إلا في آخرها، وهذا أيضا الفرق يصير في واضح بين الوتر وبين صلاة الليل أو قيام الليل. 7 أيضا يتضح فيها الفرق لأنه لا يجلس إلا في آخرها. الذي يحصل فيه الخلط أو النية التي تفصل بينهما ما زاد على 9 لو إذا كان 11 ركعة، لأنه يعني قالوا في الصلاة إذا كان الوتر 11 ركعة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، وهذا مثل قيام الليل. على كل حال الذي يحدد هذا ويفصل بين هذا هو النية فقط في مثل هذه الصورة، أما في حال الوتر بواحدة أو بثلاث مسرودة أو بخمس مسرودة أو بسبع مسرودة فالفرق هو في الصورة وفي النية. الله أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، وشكر سعيكم وجزاكم الله خيرا. بعد شكر الله تعالى ثم شكركم أشكر بقية السائلين: أوس من الولايات المتحدة، محمود من الأردن، إلياس من الجزائر، سراج من الكويت، رشيد من المغرب، يقيم من السعودية، أم أحمد أيضا من السعودية، التوجيه من السعودية، إيمان الأعظمي من كندا، ندى من مصر. أشكر أيضا الأخوتان الأختان المفكرة من السعودية وفاطمة من الإمارات على بحثيهما حول صلاة الأوابين. أشكر جميع الحاضرين معي في الاستوديو، أشكر فريق العمل، أشكركم أيضا أنتم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم. آمل أن ألتقيكم بإذن الله تعالى في موعد الغد في مثل هذا الموعد. إلى ذلك من حين ابقوا في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة